بعد حيض أو ولادة أو في وقت كذا. بعد هذا ذكر مسألة وهو ما لو حصل خلاف بين الزوج والزوجة متى وقع الطلاق. الطلاق قالت هي أنه وقع قبل الحيض، وقال هو إنه وقع بعد الحيض أو أثناء. فمن يقبل قوله؟ قال يقبل قول الزوج، لأن إيقاع الطلاق صادر منه، فهو قوله مقدم ومقبول مع يمينه ما لم يثبت ببينة خلاف ذلك. وكذلك لو اختلفوا هل وقع بعد الولادة أو قبل الولادة أو في وقت كذا، فإنه يقدم في هذا قول الزوج بيمينه إذا لم يكن للزوجة بينة على ما ادعته، لأن جانب الزوج في هذا أقوى من جانب الزوج. هذه جملة من المسائل المهمة في أحكام العدد، وهي يحتاجها كل إنسان، وسيسأل عنها إما بسبب طلاق أو بسبب وفاة أو نحو ذلك، فلا بد أن يتعلمها ويتفقه الإنسان أحكام هذه المسائل لأجل أن يعلم أهله، لأن كل معرض لذلك الأمر. نسأل الله جل وعلا يرزقنا الفقه في دينه، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، ثم نسأله تعالى العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الآن يستبعد هذا الشيء ليس حجة، أن من حفظ حجة على من لم يحفظ. قد وجد عدد من الحوادث حتى عند الأطباء في المستشفيات يتأخر الحمل، لكنهم الآن إذا تجاوز 9 أشهر أجروا عملية قيصرية وأخرجوا. بالنسبة للأمة إذا حملت الزوج ما تصير حرية؟ أعد السؤال ثانية. بالنسبة للأمة يا شيخ، نعم، إذا حملت زوجها، من زوجها ولا من سيدها؟ من سيدها، نعم. ثم أنت طفل منها وضيفها، ما تتحرر إلا بوفاته، تسمى أم ولد إذا توفي عتقت، ولهذا لا يجوز بيعها. أم الولد التي تسراها سيدها وأنجبت منه أو أنجب منها، فإنها تصير أم ولد تعتق بموت سيدها، تصير حرة بموته، موت سيدها مو زوجها. أما زوجها لا، تزوجها إنسان فلا تأثير لزواجه عليها سواء كان حرا أو عبدا. تاريخ؟ لا لا تاريخ، لأنها مملوكة. من موانع الإرث الرق. عادت حرة، ما أقدر. نعم، عادت حرة سيدها. إذا توفي زوجها بعد سيدها تصير حرة، يعني إذا مات سيدها وتزوجت بعده. إيه نعم، تزوجت بعده حرة، إذا مات سيدها صارت حرة. اسمي شيخ ها؟ تترك الرضاعة أقول هذا حكم حكم شرعي معلوم سببه، أقول معلوم سبب ارتفاع الحيض وهو وجود الرضاع، علم هذا الأمر ما في إشكال، ما ننقلها إلى حكم آخر وهي حكمها قائم. يدفع إلى ترك الرضاع، الرضاع وترضع ولدها من شخص آخر من امرأة أخرى، تستأجر له أو يستأجر له أبوه، والله أعلم، وصلى الله على محمد. بل المعنى الذي فرط منه بوجود الشبه في هذا موجود في غيره، كل ما تثبته من الأسماء والصفات فلا بد أن يدل على قدر تتواطأ فيه المسميات، فالله تعالى سميع بصير غفور رحيم حي قدير، وهذه كلها موجودة في بعض المخلوقات، ولا يلزم من ذلك المشابهة، فإن الله تعالى له صفات تميزه عن غيره وهي تختلف في حقائقها وكيفياتها عما عليه المخلوق، فلا يلزم من الاتفاق في الاسم الاتفاق أو التشابه في المسمى، وإن كان المعنى في كل واحد فإن سميع بالنسبة للمخلوق معلوم معناه، وهو كذلك بالنسبة للخالق معناه معلوم، لكن كيفيته غير معلومة، فسمع الله تعالى نؤمن به ونعلم ونفهم معناه لكن كيفيته لا نعلمها، وندرك ونجزم ونعتقد اعتقادا جازما أن ما للخالق جل وعلا من صفة السمع هو أعظم وأجل مما عليه المخلوق، وإن اشترك في الاسم والمعنى العام لكن الحقائق والكيفية تختلف، وهذا هو معنى قوله فلا بد أن يدل على قدر تتواطأ فيه المسميات، ولولا ذلك لما فهم الخطاب، لو لم يكن لقوله تعالى وهو السميع البصير معنى معروف عند المخاطبين، وهو أننا نفهم أن السمع غير البصر والبصر غير العلم والعلم غير الحياة، لو لم تكن هذه المعاني معروفة ومعلومة في لسان العرب لما كان للخطاب معنى، فالخطاب الذي خاطب الله تعالى به الناس يريدهم أن يفهموا ما يخاطبهم به، وإلا لما كان لنزول الوحي معنى، فهذه الكلمات التي جاءت تدل على معان معروفة ومعلومة ومطلوب من الناس أن يفهموها لكن يدركوا حقيقتها وكيفيتها، هذا لم يرد به الوحي، ولكن نعلم أن ما اختص الله به وامتاز عن خلقه أعظم مما يخطر بالبال أو يدور في الخيال. يقول ولكن نعلم أن ما اختص الله تعالى به وامتاز عن خلقه أعظم مما يخطر بالبال أو يدور في الخيال، فالله جل وعلا اختص بالكمال في ذاته وفي أسمائه وصفاته، وإن كان المعنى معلوم لكن الحقيقة أعظم مما نتصوره، فالله جل وعلا له الكمال المطلق. وهذا يتبين بالأصل الثاني، هو أن يقال القول في الصفات كالقول في الذات. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله انتهى من الكلام على الأصل الأول، وهو أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض، ذكر الأصل الثاني وهو أن القول في الصفات كالقول في الذات. القضية الأولى أو الأصل الأول أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض، والقول في الصفات القول في الأسماء كالقول في الصفات. بعد هذا ذكر الأصل الثاني وهو أن القول في الصفات كالقول في الذات، فإن الله تعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فإذا كان له ذات حقيقة لا تماثل الذوات فالذات متصفة بصفات حقيقة لا تماثل سائر الصفات. معنى هذا الكلام أننا نؤمن بأن الله جل وعلا له ذات تليق بجلاله وعظمته وهي لا تشبه ذوات المخلوقين، وهذه قضية مسلمة عند أولئك النفاة. فيقال لهم إذا كان الله جل وعلا له ذات لا تشبه الذوات فيكون من المسلم به أن لهذه الذات صفات لا تشبه صفات ذوات المخلوقين، وحينئذ فلا داعي للأخذ والعطاء ولا للمناقشة والجدال في تأويل الأسماء أو الصفات أو البحث عن مخرج لعدم مشابهتها لصفات المخلوقين. فإذا قال كيف استوى على العرش قيل له كما قال ربيعة ومالك وغيرهما رضي الله عنهما، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر ولا يمكنهم الإجابة عنه. يقول فإذا قال أحد نفاة الصفات كيف استوى على العرش قيل له كما قال ربيعة ومالك وغيرهما رحمهما الله ورضي عنهما، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. يقول إذا افترض أن أحدا جاء من هؤلاء المعترضين والمشبهين والمعطلين، يقول إنكم تقولون إن الله جل وعلا استوى على العرش، كيف استوى؟ فما هو الجواب؟ الجواب يقال له كيف هو، كيف ذاته؟ فسيقول أنا لا أعرف الكيفية. فيقال إذا كنت لا تعرف الكيفية وكيفية الذات فنحن كذلك لا نعرف كيفية الصفات. السلام عليكم. عليكم السلام. الشاهر ومحرم يبغى يسأل سؤال. تعال الشيخ يقول أن المرأة من المدينة يجينا محرمين من دبي يوم يعود تلبس الأحرام يتحرم الصلاة ما يحرم دينا هنا من دون أحرام نزلت في المدينة. يعني نحن ودينا اليوم يعني مخاجة أنا ودينا مسجد عاشي ورجعنا وطافت ويعني ترينا الحج ما حصلنا يومين ثلاثة تمام طافت وساعات وساعات خلصت عمرها هي خلصت العمرة يوم يتلي الفندق يوم طالع تعقب الشاي أن فيها دم دعوة وبعدين عقب ما شي دم خلاص شوي يعني على حال تغتسل تغتسل وتعيد طوافها وسعيها تقصيرها تغتسل مرة ثانية وتعيد الطواف وتعيد السعي وتعيد التقصير. وأنتم يوم جيتوا إلى مكة ناويين هي ناوية للعمرة العمرة يعني هي وعليها وتذبحون شات لأنها أحرمت من دون الميقات، كان المفروض أنها تحرم من دير علي من المدينة، لكن لما أنها ما أحرمت جاءت هنا ف عليها ذبح شاة تذبح في مكة وتوزع على المساجد. زين قال عمرك الفلوس ما هذا وين يقول أعطي أي واحد من الناس اللي تثق فيهم قيمة الشاة ويشتريها ويذبحها. الله يخليك نعود إلى موضوعنا وهو أن أهل التأويل الذين ينفون الصفات يقولون الاستواء على العرش كيف هو، فيوجه إليهم السؤال ويقال إن سؤالكم عن صفة من الصفات هذا أمر غير مقبول، سؤالكم عن كيفية صفة من الصفات هذا أمر غير مقبول إلا إذا كنتم تعلمون كيفية الذات، فكيف ذات الله؟ فيقولون لا نعلمها، فيقال ومن باب أولى إذا كنا لا نعلم كيفية الذات ألا نعلم كيفية الصفات. فأنتم تسألون عن كيفية الاستواء وأنتم لم تعلموا كيفية ذات الله جل وعلا، فما دام لم تعلموا كيفية الذات فلا تسألوا عن كيفية الصفات. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن الاستواء كيف استوى جلس يفكر مليا ثم تغير وجهه وقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. الاستواء ما أشكل على أحد منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حين سؤال هذا المبتدع، فكل الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان كانوا يعلمون معنى الاستواء ولم يشكل عليهم ولم يبحثوا عن كيفيته، لأنهم ليس عندهم مشكلة في هذا حيث أنهم لم يعلموا كيفية ذات الله جل وعلا، ومن باب أولى لا يستطيعون أن يعلموا كيفية صفة من صفاته. لكن الاستواء معناه معلوم وهو الاستقرار والعلو، وهذا هو ما جاء به القرآن ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى. والكيف مجهول، كيفية الاستواء مجهولة، لا طريق للعلم بها إلا المشاهدة والخبر، ولم يحصل مشاهدة لذلك ولم يحصل خبر من الله تعالى عن كيفية استوائه، وإنما جاءنا الخبر عنه أنه استوى، وأما الكيفية فلم يأتي بيانها. والإيمان به واجب لأنه جاء من عند الله في كتاب الله جل وعلا، ويجب على الإنسان أن يؤمن بكل ما جاء في كتاب الله أو جاء لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالإيمان واجب، ومن جحد شيئا من كتاب الله فإنه يكون بهذا مكذب لكلام الله جل وعلا. والسؤال عنه بدعة لا أصل لها، وأمر في الدين محدث لم يكن عليه منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الأخيار. فالذي يسأل عن الكيفية إنما هو إنسان مبتدع وضال. وكذلك إذا قال كيف ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، قيل له كيف هو، فإذا قال لا أعلم كيفيته قيل له ونحن لا نعلم كيفية نزوله، إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف، وهو فرع له وتابع له، فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره وتكليمه واستوائه ونزوله؟ قال وكذلك يقال فيما لو جاء أحد وسأل عما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جل وعلا ينزل ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا ويقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، فيقول الآن ثلث الليل الآخر في كل بلد يختلف عن الآخر. ثلث الليل في المملكة غيرها في مصر، غيرها في المغرب، غيرها في الصين، غيرها في الهند، غيرها في أمريكا، لأن ثلث الليل على طول 24 ساعة موجود. فيقال له هذا أمر نحن لسنا مطالبين به، لكنك أنت في المكان الذي أنت فيه تفتح لك الأبواب لسماع طلباتك من عند الله جل وعلا، وهو ينزل في ثلث الليل الآخر نزولا يليق بجلاله وعظمته لا نعلم كيفيته. فيقول أنا ما أعرف إلا الأشياء اللي أنا أعرفها في حدود محسوساتي ومعلوماتي، وهذا منهج العقلانيين. يقال له إذن أنت مطالب بأن تبين لنا كيفية الله جل وعلا، كيف ذاته، حتى نستطيع أن نبين لك أو نفكر معك في البحث عن كيفية فعل من أفعاله وصفة من صفاته وهي النزول. فنحن نؤمن أن الله تعالى ينزل ثلث الليل الآخر بالنسبة لك أنت أيها الإنسان في المكان الذي أنت فيه، وتفتح لك الأبواب، وما عليك إلا أن تجتهد في الطلبات، والبقية ليست إليك. أنت إذا كنت في ثلث الليل الآخر فتح لك الباب من أجل أن تسأل أو تتوب أو تستغفر، والله جل وعلا يهيئ لك الفرصة في تلبية طلباتك. وأما الأمور الأخرى التي تتعلق بذات الله جل وعلا فهذه ليست إليك، ولست مكلف بها، ولا طريقة لوصولك إليها، فإن هذا باب لا يعلم إلا عن طريق الوحي أو عن طريق المشاهدة، ولم يحصل شيء من ذلك لا بالوحي ولا بالمشاهدة. وكذلك يقال في كيفية الصفات، كالسمع والبصر، إذا سأل أحد وقال كيف سمعه أو كيف بصره أو كيف تكليمه ونحو ذلك، فإنه يقال له إن العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف، وهو فرع له وتابع له. فكيف تطالب بالعلم بكيفية الصفة وأنت لا تعلم كيفية الموصوف؟ أخبرنا عن كيفية الموصوف، فإذا أتيتنا بعلم في ذلك حينئذ يمكن البحث بكيفية الصفة. أما إذا كان الموصوف لا تعلم كيفيته فمن باب أولى كيفية صفاته. وإذا كنت تقر بأن له حقيقة ثابتة في نفس الأمر مستوجبة لصفات الكمال لا يماثلها شيء، فسمعه وبصره وكلامه ونزوله واستواءه ثابت في نفس الأمر. يقول إذا كنت تقر لأن الله جل وعلا له حقيقة ثابتة في نفس الأمر مستوجبة لصفات الكمال لا يماثلها شيء، فكذلك صفاته من السمع والبصر والكلام والنزول والاستواء هذه ثابتة عندنا يقينا في نفس الأمر، والله تعالى متصف بها و سائر صفات الكمال التي لا يشابه فيها شيء من صفات المخلوقين. فأنت تثبت لله تعالى ذاتا لا تشبه الذوات، فيلزمك أن تشبه له، أن تثبت له صفات لا تشبه صفات المخلوقين. وهو متصف بصفات الكمال التي لا يشابه فيها سمع المخلوقين وبصرهم وكلامهم ونزولهم واستواءهم. قال: وهو جل وعلا متصف بصفات الكمال التي لا يشابهه فيها، أي في هذه الصفات، شيء من صفات المخلوقين. فسمعه جل وعلا لا يشبهه سمع المخلوقين، وبصره تبارك وتعالى لا يشبهه بصر المخلوقين، وكلامه لا يشبهه كلام المخلوقين، ونزولهم لا يشبهه نزول المخلوقين، واستواؤه لا يشبهه استواء المخلوقين. فالله تبارك وتعالى كامل في ذاته وصفاته وأفعاله. وهذا باب مهم جدا في الرد على هؤلاء، وهو أن الكلام في الصفات كالكلام في الذات، وهو فرع له. فالكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فلا تتكلم في الفرع وأنت لا تعلم الأصل، وإنما اعرف الأصل فإذا عرفته فطالب بالفرع. وما دمت لا تعلم كيفية الأصل وهو الذات، فكذلك لا طريق إلى معرفة كيفية فروعها وهي الصفات. واضح الكلام؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول: امرأة جاءت إلى مكة بنية الاستقرار في مكة فترة من الوقت ثم الاتيان بعمرة، ولها الآن يومين، فهل تحرم من مكة أم من ميقات بلدها؟ يقول: ما دام أنها ناوية أن تأتي بعمرة فإنه يلزمها أن تعود إلى الميقات الذي مرت به عندما جاءت. يقول: إنسان بنى مسجدا في بعيد عن القرية ثم بنى مسجدا آخر في وسط القرية فمات ولم يكتمل المسجد الثاني، هل لأبنائه أخذ النوافذ والأدوات التي في الأول لإكمال الثاني، وهل لهم هدم الأول؟ نقول: هل الأول لا أحد يصلي به ولا يستفاد منه فعطلت مصالحه، وليس حوله سكان ولا حوله عابر سبيل؟ إذا كان معطل ولا أحد ينتفع به فنعم لهم نقله وبناء أدواته في المسجد الآخر. أما إذا كان لا يستعمل ويصلى فيه فإنه لا يجوز أن يؤخذ منه أو يغير شيء. يقول: ما هي تحية البيت ما بين العصر والمغرب من غير الطواف؟ نقول: إذا كان الإنسان يريد أن يطوف فيطوف ويصلي تحية ركعتين خلف المقام سنة الطواف، وإذا كان لا يريد أن يطوف فيصلي ركعتين ويجلس ولو كان بعد العصر، لقوله عليه الصلاة والسلام: يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى من ليل أو نهار. يبغى يسأل اكتب ورقة، عط ورقة.